فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وفي رواية الرمح فقلنا من هذا؟ وطبعا الفضيلة واضحة، فضيلة واضحة لوصف من سيأتي بالصلاح، ليس أن رجلا صالحا من أصحابه يحرص إليه. فلما جاء سعد عرفنا أنه صالح. الشيء الآخر قولها فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، عبد الوهاب هذا هو ابن عبد المجيد الثقفي، قال سمعت يحيى ابن سعيد يقول سمعت عبد الله بن عامر ابن ربيعة يقول قالت عائشة أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بمثل حديث سليمان ابن بلال. وهذا الحديث أو هذا الطريق أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده، قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي بهذا الإسناد. قال مسلم حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن أبيه عن عبد الله بن شداد قال سمعت عليا يقول ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك، فإنه جعل يقول له يوم أحد إني فداك أبي وأمي. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وأخرجه في الأدب المفرد، وكذلك أخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد وابن أبي شيبة وابن حبان وآخرون من طرق عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد سواء. ورأيت في كتاب الفوائد الحافظ ابن شاهين رحمه الله وابن شاهين هذا انطلق الدار القطني، رأيته يقول ما نفس كلام سعد بن أبي وقاص ونفس كلام علي بن أبي طالب ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك وسعد بن وقاص. وقد صح في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبويه أيضا للزبير بن عوام وقال للزبير ارمي فداك أبي وأمي. وقد تكلم بعض أهل العلم في جواز التكذيب فقال قائل لا يجوز لرجل أن يكذب أحدا بأبويه المسلمين، لأن فداك أبي وأمي كأنك تضحي بأبيك وأمك لأجل أي إنسان ألا تؤكل من الأكل حاجة في الدنيا. خلاص إذا لا تضحي بالأكل للأب والأم لأحد إلا إذا كان الأبوين مشركين يبقى تضحي بهم وما فيش عليه مشاكل. نقل القاضي عياض هذا الكلام ورد أهل العلم هذه المقالة واحتجوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، واحتجوا أيضا بأن أبا بكر الصديق قال للنبي صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي في حديث أبي سعيد الخدري اللي احنا ذكرناه في فضائل أبي بكر لما قعد النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة وقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا رسول الله. ومعلوم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أسلم أهله عن بكر في أبيه ولم يكن فيه الكافر الصبر، أبوه وأمه وأولاده كلهم أسلموا، فهو فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه مع كونه كان على الإسلام. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار بن بشار ومحمد ولقبوه بندار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو كريم وإسحاق الحنظلي، إسحاق الحنظلي هو إيه؟ إسحاق الطواهوي إسحاق إبراهيم الحنظلي عن محمد بن بشر عن مسعر حاء وحدثنا ابن أبي عمر، وابن أبي عمر هذا اسمه محمد وهو كان من ثقات أهل مكة حدثنا سفيان، سفيان هذا هو ابن عوية عن مصر، كلهم لهم إلا اللي هم شعبة وكيع ومسعر بن كداب، هؤلاء الثلاثة يروون هذا الحديث عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن صعلب، حدثنا سليمان يعني ابن بلاد عن يحيى وهو ابن سعيد عن سعيد عن سعد سعيد بن مسيب عن سعد بن ابي وقاص قال: لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه يوم احد، وهذا الذي قبله انفرد به خمسه. حدثنا قتيبه بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد حاق، وحدثنا في المسند حاجز بعد كده عن حاق يعني توك ايه توك ما قلت الكلام ده في الاول. الحاج قلنا انها ماخوذه من كلمه تحويل، بس اختصار تعبير بس اختزال بتاعنا تعبيرهم، يختزل الكلمه يختزل الجمله في اختزال برد جمعه، فهو ناخذ لما يكون عنده اكثر من اسناد للحديث الواحد، فبدا يكرر الاتاريخ كلها ويطول بيحاول يختصر. يعني مثلا الاسلام لابي كلمه اللي هو كان فيه اكثر من تحويلات بقى وثلاث عن شعبه ووكيع ومسعى بالكلام ثلاثه مع سعد بن ابراهيم، انا هقرا لك الاسلام تاني خلاص بتحويلات خمسه، وحفك التحويل بتاع مسلم وحتشوف المساله هتطول ازاي. شوف مسلم وليه تاكده ولا اللي ثلاثه هو علم جميل، وانا تعمدت ان انا اقرا الكتاب الاسلامي حتى تحب الاتانيث، واذا احب الناس الاتانيث فتنتهي مشاكل كثيره، الغيبه والنميمه والكلام الفارغ اللي يقبل على علاه وذوق كله كل حاجه لما نعرف الاتانيث ونعرف كيف تنقل الاخبار. قال مسلم: حدثنا محمد بن المثنى وابن رشاد قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه وان اين حرام، كانما قال انا ساقف عند شعبه وابتدي اجيب الحديث باسناد ثاني خلاص. ثم قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن اين حرام، قال لك وانا عندي كمان اسناد ثاني اجيب خلاص. قال لك: وحدثنا ابو قريب والكاف الحنظري عن محمد بن يشع عن مسعى، قال لك حاء، قال لك عندي كمان اسناد رابع هجيبه لايه؟ للحديث هو. قال لك: حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن مسعى كلهم عن سعد بن ابراهيم. طب خلينا نفك الاساليب بقى، يبقى كل الاساليب والتحويلات وصلت عند سعد بن ابراهيم وقت، فهذا يقتضي ان كل اسناد من دول لازم توصيله سعد بن ابراهيم لحد اخر خلاص. يبقى عند الفك اللي مسلم عمله واختصره هيكون كالاتي: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن سعد بن ابراهيم عن عبد الله الشداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمام. ده الاسناد الاولاني. للسيد الثاني: وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن سعد بن ابراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمام. يجي الاسناد الثالث: حدثنا ابو قريب واسحاق الحنظري عن محمد بن مسر عن مسعر بن كدام عن سعد بن ابراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمام. يجي الاسناد الرابع: حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن مسعر عن سعد بن ابراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وبعدين اجيب الحديث تمام. يبقى ممكن اختصر ولا لا؟ اختصر يعني بدل ما يجيب كل اسناد من اوله لاخره وعلى كده يقوم يطول عليه، وطبعا هيطول الكتاب اذا كان الكتاب هو عامله كمجلد ولا مجلدين هيعمله في اربعه وخمسه، وهم كانوا حريصين اشد الحرص على ان يصبر حجم الكتاب حتى تستطيع ان تحمله معك في رسالك، مش يعمل لك سبعه 10 15 مجلد يبقى ده عايز يحشي الواحد يشيله ها؟ لا، هو يلفه لك كده في كتاب واحد عشان يسهل عليك اللي انت تاخده فيه